قصيدة الشتاء لأبي الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي. لبس الشتاء من الجليد جلودا، فالبس فقد برد الزمان برودا. كم مؤمن قرصته أظفار الشتاء، فغدا لسكان الجحيم حسودا. وترى طيور الماء في وكناتها تختار حر النار والسفودا. وإذا رميت بفضل كأسك في الهوى، عادت عليك من العقيق عقودا. يا صاحب العودين لا تهملهما، حرك لنا عودا وحرق عودا.